بسم الله الرحمن الرحيم. Oh! الْبَاقِيَةِ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية وحملت الأرض والجبال فدكتا دكتا واحدة فيومئذ وقعت الواقعة فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق صدق